تقول هذا الذي لا يصلي في المسجد مطلقا، هل يجوز للمرأة أن تقبل به كزوج؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. هل هذا يرضى في دينه وخلقه؟ رجل لا يصلي في المسجد ولا يحفظ الصلاة في المسجد، لو كان يعظم حق الله لجدته في المسجد يصلي. المسجد ما المساجد ما عمرت إلا لإقامة هذه الشعيرة العظيمة، فإذا كان يصلي في بيته والله سبحانه وتعالى أمره أن يصلي في المسجد، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين يصلون جماعة في المسجد يصلون جماعة ولا يتركون جماعة وهم أمام العدو، فكيف بما جالس في بيته ولا يصلي؟ فلا شك أن المرأة ينبغي لها أن تحرص على من يعينها على طاعتها.